بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل أبو عبد الله من محافظة بغداد يقول: إن أبي نذر أن يخرج 10 ملايين دينار في سبيل الله، وقد مات ولم يخرجها في حياته، فهل يجب أن نخرجها نحن أولاده من تركته؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يجب الوفاء بنذر أبيكم، لأن النذور يجب إيفاؤها، فتخرج من ماله من تركته قبل تقسيم التركة، وتجعل هذا المال في الجهة التي نذر لها، ألا وهي في سبيل الله، ألا وهي في سبيل الله تعالى، وأفضلها الجهاد، والله أعلم. السائل أبو متعب الشمري من محافظة نينوى يقول: سمعت في بعض إصداراتكم أنكم تنشدون بالضرب على الدف، فهل تجوز الأناشيد ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فيجوز الإنشاد والمديح بالضرب على الدف كما استقبل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكما ثبت أن امرأة نذرت لئن عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوته أن تنشد بالدف، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر سنة تقريرية. وكذلك تجوز الأناشيد في الحروب بالدف وقرع الطبول لرفع الهمم وشد العزائم كما ذكر العلماء في كتبهم، والله أعلم. السائل نوزاد من محافظة سليمانية يقول: رأيت في إصداراتكم وقرأت في مجلتكم الكثير عن فضل العرب وحب العربية، فهل تعلم العربية واجب؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أخي الكريم، يجب على كل مسلم ومسلمة وصل حد البلوغ أن يتعلم من اللغة العربية ما لا بد منه في صحة إيمانه وعباداته. أخي الكريم، يجب على كل مسلم ومسلمة وصل حد البلوغ أن يتعلم من اللغة العربية ما لا بد منه في صحة إيمانهم وعباداتهم، وذلك أن يتعلم النطق بالشهادتين وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وسورة ولو قصيرة من القرآن الكريم، والتشهد في الصلاة لكي تصح صلاته، وهذا أقل الواجب. والزيادة في تعلم اللغة العربية والتي هي لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة، فهذا مما يمدح به ويثاب عليه ثوابا عظيما، وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم بالعربية كتب كلامه ذكرا، أي إن لم يكن فيه معصية وفحش وبذاء، والله أعلم. السائل أبو عبد الغفور السلماني من محافظة الأنبار: هل يجوز للمسلم أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وترحمني أو تحقق لي المسألة الفلانية؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، يجوز للمسلم أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في ذلك أحاديث شريفة وآثار منيفة، فمنها عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضي لي، اللهم شفعه في. رواه أحمد. السائل علي الدليمي من الرمادي: نذرت إن شفى الله أمي من مرضها أن أجاهد في سبيل الله حتى يخرج الاحتلال من العراق، وقد أكرمني الله بشفاء أمي، فانتسبت إلى جيش رجال الطريقة النقشبندية، وقد كلفوني بواجب خزن السلاح وإدامته، فهل هذا العمل يعد وفاء بالنذر، أم يجب علي أن أخرج لإطلاق الصواريخ وغير ذلك من العمليات العسكرية؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالعمل الذي كلفت به يعد وفاء بالنذر، لأن أبواب الجهاد كثيرة واسعة، لا تقتصر على إطلاق الصواريخ وتفجير العبوات على المحتلين وغيرها، بل كل عمل يساند العمليات الجهادية العسكرية يعد من صلب الجهاد، كتصنيع الأسلحة وخزنها وإدامتها وإيواء المجاهدين وبذل المال لهم وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يقل أبدا عن العمليات العسكرية، فالجهاد حلقات يكمل بعضه بعضا، والله أعلم. السائل محمد الزبيدي من محافظة بابل: أنا صاحب مال كثير والحمد لله، وقد حال الحول، وأريد أن أخرج زكاة مالي، فهل لي أن أجعل جميع زكاتي في صنف واحد وهو في سبيل الله، أم علي أن أجعلها في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم؟ السائل محمد الزبيدي من محافظة بابل: أنا صاحب مال كثير والحمد لله، وقد حال الحول، وأريد أن أخرج زكاة مالي، فهل لي أن أجعل جميع زكاتي في صنف واحد وهو في سبيل الله، أم علي أن أجعلها في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبارك الله في مالك وأخلفك خيرا. نعم، يجوز لك، بل هو الأفضل في هذا الوقت أي جعل جميع زكاة المال في هذا الصنف، أي في سبيل الله حصرا، وذلك لحاجة الأمة، وإذا دامت عجلة الجهاد دام جميع الفرائض، لأن بيضة الإسلام في خطر، فيجب صرف الوقت والمال له والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا